باب ما جاء في اللو. قال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا باب آخر أيضا أورده المؤلف ما جاء في لو في الحقيقة، لكن هو أراد أن يعني أضاف إليها أل من باب التعميم في هذا الحرف في كون الإنسان يستعمله، لأن كلمة لو ترد على وجوه متعددة فتستعمل استعمالات متعددة، منها استعمالات مباحة يعني التمني، خاصة إذا كان يتمنى الخير، لو كان عندي مال لتصدقت به، لو كان عندي كذا لفعلت، من أمور الخير يتمنى. وأما إذا كان تمني أمور فيها شر فهذا أيضا لا يجوز. وقد تكون من باب الاعتراض على القدر، وهذا أوردها المؤلف للتنبيه على هذا الوجه من وجوه استعمال لو، ولذلك أورد هاتين الآيتين لما فيهما مما ذكره الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، لأن كل من هاتين الآيتين وردت في سياق الكلام عن غزوة أحد. ومعروف في غزوة أحد أن المنافقين كان لهم فيها دور من الخبث والمكر والتخاذل والتخذيل، فالله سبحانه وتعالى ذكر مواقفهم ونبه عليها في عدد من الآيات في سورة آل عمران. فهذه الآية التي ذكرها المؤلف جزء من آية ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، إلى أن قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. هذا في شأن المنافقين. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن المؤمنين امتنانا عليهم أنهم عندما صارت جلبة المعركة والخوف فأنزل عليهم النعاس، لأن النعاس في الحرب يعني فيه طمأنينة القلب، بخلاف النعاس في الصلاة. النعاس في الصلاة من الشيطان فهو مكروه، أما في الحرب فهذا يدل على رباطة الجأش وعدم المبالاة. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ولذلك في حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير رضي الله عنهما يقول يعني، وعن طلحة أيضا رضي الله عن الجميع، أنه يمسك بسيفه فيسقط من النعاس، يأتي النعاس فيسقط سيفه من يده من غلبة النعاس عليه، وهذا أمنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، المنافقون يفكرون في أنفسهم كيف النجاة، كيف، لأن المنافقين اختلفوا، منهم من دخل في المعركة ومنهم من تراجع مع عبد الله بن أبي لما انسحب بثلث الجيش وقال يلوم الرسول عليه السلام، يأخذ برأي الصبيان ويترك قولي وقوله، لأن المعركة كما هو معروف الرسول صلى الله عليه وسلم اخترع على الصحابة لما بلغه أن قريشا قد زحفوا على المدينة وأرادوها، فكان من اقتراحه أن يبقون في المدينة، نبقى في المدينة في داخل البلد وتكون النساء والصبيان فوق يساعدوننا، ونحن إن دخل العدو نقوم له في السكك والطرقات. الشباب من الصحابة رضي الله عنهم قالوا، والذين لم يشاركوا في غزوة بدر، لا، قالوا لا، نريد أن نواجه العدو مواجهة. فاستقر رأيهم، غلب يعني أكثر القول قول الشباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا منهم ذهب ودخل بيته ولبس لأمته واستعد أدراعه. لما انصرف الصحابة تلاوموا، إنكم ألجأتم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رأي لا يريده، ما ينبغي لكم هذا. قالوا فعلا، إذن خلاص لنسلم لقوله عليه الصلاة والسلام. فلما خرج قالوا له كذا وكذا، قال ما ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال انطلقوا. فعبد الله بن أبي زعيم المنافقين تمسك بهذا، قال كيف تأخذ برأي الصبيان وقولي وقولك أننا نبقى في المدينة، أن هذا لا أتابعكم. وانصرف بثلث الجيش تقريبا 300 من 1000. فهذا الله سبحانه وتعالى الذين لم ينصرفوا وبقوا وبالا على المسلمين، مخذلين مثبطين. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، ما هم إلا نفسه يريد النجاة والخروج من المأزق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي أصحابهم الذين قتلوا من قتل منهم، لو كان لنا من الأمر شيء وأخذ برأينا ما قتل من قتل. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الموت بكم بكم، ولو كنتم في بروج مشيدة. فقضية أنكم تخرجون أو لا تخرجون أنها فيها فوات من الموت؟ أبدا ما فيها فوات. فهذا يعني رد عليهم، يعني كونكم لو أخذ بقولكم ورأيكم أنكم ما تقتلون هاهنا. فمن لم يقتل إذا بلغ حتفه وحانت ساعته فلا منجات، ولو كان في بروج مشيدة كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى. فرد الله عليهم ذلك. فهم هنا لو كان لنا من المشي، هنا يعني اعتراض على القدر. ومن أهل العلم يقول اعتراض على التشريع، فإن الله سبحانه وتعالى لما شرع هذا الحكم والخروج إلى العدو اعترضوا على هذا، ويريدون صفة معينة لمقابلة العدو، وهو في الحقيقة اعتراض على القدر، لأنهم قالوا ما قتلنا هاهنا هذا قدر الله سبحانه وتعالى قدره. فكونكم تعترضون بلو، وأنكم تقولوا لو كان لنا من الأمر شيء وأخذ برأينا وأطاعنا ما قتلنا، سوف تموتون إما قتلا بالسيف أو تموتون على فرشكم وتقبض أرواحكم في الساعة التي قدرها الله وكتبها في حقكم. ثم كذلك في الآية الأخرى هي الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنتم الآن تحجون عن إخوانكم أنهم ما لو أطاعوكم وما خرجوا، هذا لوم وتخذيل للذين خرجوا وشاركوا في المعركة. فهم قعدوا، وهذا قعودهم فيه من الجبن والخور وحب النفس ما هو واضح. فالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، وهنا التعبير بإخوانهم قيل إما المقصود إخوانهم في النسب، لأن المنافقين ليسوا إخوان المؤمنين، الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فالمنافقون ليسوا إخوان، أو باعتبار ما يظهرون إخوان، باعتبار ما يظهرون هم يظهرون الإسلام فهم إخوان بهذا الاعتبار الظاهر الذي تظاهروا به، أما حقيقة فليسوا إخوان. فالله سبحانه وتعالى خاطبهم إما بمقتضى أخوة النسب أو بما يظهرون من هذا الإسلام. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فهي بمعنى الآية الأولى يقولون لو قضي الأمر وقتل، لأن هذا الكلام صاروا يتجررونه بعد المعركة ويوقعون في نفوس المسلمين أن هذا خطأ وهذه حماقة في الرأي، وهذا من هذا القبيل الذي يصدر من المنافقين عليهم لعنة الله. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنتم أنفسكم لا حيلة لكم في رد الموت، فطاعتكم من عدمها تجعلون طاعتكم مؤثرة في القتل من عدمه، من أنتم؟ من أنتم حتى تكون لكم هذه القدرة على الموت والفوات منه؟ بل هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر الموت وخلق الموت والحياة، ويقدر الموت ويمنعه ويرفعه ويوقعه بأي صفة كانت سبحانه وتعالى في أي مكان في أي زمان، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالأمر لله من قبل ومن بعد. نعم. في كلام لأحسنتي في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال فلما انخذل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان أو كما قال إن خذل معه خلق كثير كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام يعني لو ماتوا على الحالة الأولى معهم إيمان يعني على ما يقول العوام تمشي حاله معهم إيمان ماشي لكن إيمانهم لا يصمد للمحن لأن الإيمان الصحيح أنه يتفاوت في نفوس الإيمان والذين آمنوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وازدادوا إيمانا مع إيمانهم فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فهؤلاء من الذين اغتروا بمقالة عبد الله بن أبي قبل هذا الامتحان والفتنة لو ماتوا على خير إيه نعم ولم يكونوا فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا لكنه إيمان لا يثبت على المحنة ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب انتهى يعني كلام عظيم منه رحمه الله ويذكر في عصره في حروب التتار لأنه يعني حروب الصليبية وحروب التتار يعني أدرك شيئا منها رحمه الله أو بالأخص حروب التتار وكان له لأن ابن تيمية معروف بالجهاد والمجاهدة والاجتهاد فهو عالم مجتهد وعالم مجاهد حمل السلاح وقاوم الأعداء وقوى عزيمة حاكم الشام وحاكم مصر حكام مصر والشام في تلك الأيام زارهم وقوى عزائمهم ووعظهم ونصحهم حتى خرجوا للعدو وكسر العدو بإذن الله وبتوفيقه وصلاح نوايا أهل العلم فهو يذكر من مقابلته للناس أن هناك طائفة كثيرة من الناس بهذه الصفة من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فهؤلاء يعني تجدهم بحسب الغلبة إذا شافوا الغلبة للعدو مالوا معه وهذا نشاهد في عصرنا هذا هذه الحروب التي تدور رحاها في بلاد المسلمين في الشرق والغرب وفي أمكنة كثيرة تجد للأسف خاصة المتنفذون من رجال الأعمال والتجار ورجال السياسة ومن إليهم أبدا ما هناك إيمان يمنعهم ويعصمهم ويكون لهم موقف ثابت بل متذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خال بعضهم إلى بعض أو خالوا إلى شياطينهم قالوا ما ذكر الله عنهم نسأل الله السلام والعافية ثم يبين من صفاتهم أنهم متساهلون في الطاعات منهمكون في المعاصي فهذه علامة لهذا ورثة النفاق لأن النفاق يورث يتوارث لا يزال طائفة النفاق تتوالى حكمة الله من لدن الرسول عليه السلام من عهده إلى قيام الساعة لا يخلو عصر ولا بلد من المنافقين نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن لا يبتلينا بذلك وأن يرزقنا الإيمان الخالص الصادق فعلاماتهم تجدهم متساهلون في الطاعات من صلاة وصوم وصدقة وبر ومنهمكون في المعاصي لا يبالون يقتحمونها يتتبعون الرخص وهكذا وأيضا الشارح ذكر كلمتين يقول كذلك في عصرنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن قلت في قوله وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة، قلت ونحن كذلك رأينا في ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. فهذه حال يعني تتكرر، يعني شيخ الإسلام يذكرها في القرن السابع الهجري، والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يذكرها في القرن الثاني عشر الهجري، وكذلك نحن في هذا القرن نجدها ونلاحظها في الحروب التي تدور بين المسلمين والنصارى والبوذيين وعامة المشركين، نسأل الله أن يكف شرهم وبأسهم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله الذي ورد عند مسلم بالتخفيف قدر الله، وأيضا ولا تعجز كذلك بدون نون التوكيد الذي في مسلم، ولا تعجز بدون نون التوكيد نغيرها قدر، هذا في مسلم وردت بهذا اللفظ، وكذلك قدر الله، ولكن قدر الله أي هذا اللي حصل هو قدر الله، وفي بعضها بالتضعيف قدر الله. لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الله، يعني هذا البيان منه عليه السلام يعني خبير بالنفس الإنسانية بوحي الله، فانظر هذا الكلام العظيم. ومبدأ الحديث المؤلف رحمه الله اقتصر منه على شيء، وأوله كما في صحيح مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجز ولا واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك أمر وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، على اختلاف أيضا في الكلمات، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا بيان عظيم. فأولا عليه الصلاة والسلام أخبر أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي بإيمانه، هذا أول شيء، العبرة بقوة الإيمان، قوة النفس، قوة القلب والعزيمة، وأيضا لا شك أن قوته في بدنه، قوته في ماله، هذه أيضا مصادر قوة. لكن هو عليه الصلاة والسلام أراد أن يثني على المؤمن، على المؤمن، فالمؤمن القوي بإيمانه، ما هو قوي ببدنه، ولا قضية أنه قوي بماله، عنده مال، وإن كانت هذه مصادر قوة، لكن أهم شيء قوة الإيمان، قوة القلب. فإذا لم يكن قوي الإيمان قوي القلب ما ينفعه قوة لا بدن ولا قوة مال ولا شيء من ذلك. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فهذا استدراك منه عليه السلام، فأن المؤمن الضعيف أيضا محبوب من الله وفيه نوع من الخير، لكن لا شك أنه دون الأول. والله تعالى ذكر مثل هذه الحال، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وكل وعد الله الحسنى، ففيه تفاوت، أولئك أعظم درجة عند الله. وأيضا في شأن المقاتلين، لا يستوي المقاتلون في سبيل الله غير أولي الضرر، ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وكلا وعد الله الحسنى. فالحسنى للجميع لكنهم يتفاوتون، وهذا مثل ما ذكرنا في المسألة السابقة، ترجع إلى الإيمان وقوة الإيمان. فالخير إن شاء الله في أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، لكن يتفاوت هذا الخير، وهذه المحبة من الله سبحانه وتعالى أيضا تتفاوت. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير، لكن العاقل يطمح إلى الدرجات العلى، ويخشى أن الضعف يتدرج به حتى ينزل درجة تصل إلى درجة النفاق، فلا يكون يعني ضعيف الهمة فهذا قد يجره إلى أمور لا تحمد. احرص على ما ينفعك، انظر احرص، الحرص هو بذل الجهد، بذل الجهد واستفراغ الوسع. احرص لكن على ماذا؟ على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. يا ترى مجرد الحرص يكفي؟ لا، واستعن بالله. إذا حرصك ما يكفي، حرصك كونك يعني تبذل جهد وتستفرغ الوسع من غير استعانة بالله ما ينفعك. واستعانتك بالله من غير عمل أيضا ما يكفي. تتمنى على الله الأماني في فراشك، يا رب ارزقني، يا رب علمني، يا رب، ما ينفعك. إذا أن تنطلق في الدنيا يعني سريعا قويا من غير ذكر الله واستعانة بالله لا ينفعك. إذا لابد من الأمرين، لابد من الحرص على ما ينفع، أما الحرص على ما لا ينفع هذا حماقة وضرر، بل احرص على ما ينفعك واستعن بالله وأكد هذا ولا تعجز. العجز كما ذكر أهل العلم أن الإنسان يترك الفرص ويسوف حتى تفوت ثم يندم، يعني يقال له مثلا في عمل كذا أو في مشروع في خير وكذا، كان مشروع دنيوي أو علم أو ما إلى ذلك، طيب ويسوف ويغلب عليها العجز، ثم إذا فاتت الفرص رجع لو لو لو لو إيش لو، هذا العجز. ولذلك في الحديث، حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أن رجلين تخاصما عند النبي عليه الصلاة والسلام فحكم لأحدهما على الآخر، فانصرف المحكوم عليه وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل. المحكوم عليه خرج وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله يلوم على العجز، إن الله يلوم على العجز، فعليك بالكيس، وإذا غلبك امرؤ فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إذا عملت بالكيس، لأن الكيس هو العقل، الكيس هو العقل، و يعني كل إنسان يتصرف بحكمة وحرص على ما ينفع، فإذا أنت استخدمت الكيس والعقل ومع ذلك فشلت فهنا قل حسبي الله ونعم الوكيل. أما أنك تبقى عاجز وتضيع حقوقك يأكلونها الظلمة، بعدين تجي تقول تلوم الحاكم، لأن هذا كأنه ينتقد الرسول عليه السلام وربما يعتب عليه أنك ما أنصفتني من هذا الظالم. فالرسول عليه السلام يقول أن الله يلوم على العجز، لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل إذا كنت عاجز، لكن قلها إذا بذلت الأسباب فعلا ثم لم توفق فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر الصحابة بهذا الذكر، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولا تعجز، تأكيد لا تعجز، دع عنك العجز. ولذلك ورد الذكر يوميا في الصباح والمساء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل إلى آخره. ولا تعجز، وإذا أصابك أمر كذا لم، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، أو لو أني فعلت بدون كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن له تفتح عمل الشيطان. هذا يقع فيه كثير من الناس ويلحقهم من الهم والجزع والخور الشيء الكثير مع ضعف الإيمان، مع ضعف الإيمان. فالأمور كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كلمة الله، أمور لا تعجز عنها، أمور لا تعجز عنها فهي بالمقدور، فهذه ينبغي، وأمور يعني أصابتك بمقدور الله فلا تجزع منها، فلا تجزع منها ما دام أنها أمور بقدر الله وليس بمقدورك إياها فلا ينبغي أن تجزع منها، وأمور هي بمقدورك أنت فلا ينبغي أن تعجز عنها ويشغلك العجز. فالشيء الذي لا حيلة لك فيه لا تجزع منه، لكن الذي لك قدرة لا تعجز عنه. وإذا أصابك أمر، فإنسان يعني لحقته خسارة أو مصيبة أو شيء من هذا القبيل، إذا أصابك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لأن هذا نوع من الاعتراض على القدر. جاء ترى القدر وكتب وانتهى الأمر، ما فيه فائدة، ما فيه انك تستدرك الأيام والزمن، مضى مضى بما فيه. انظر إلى المستقبل، انظر إلى المستقبل. أما أنك تقف عند الماضي وتتحسر وتجزع، فهذا كما قال عسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، فيبدأ يوسوس لك، ثم يبدأ يتهم الآخرين ويسقط التهم عليهم، الفلان هذا غشني، هذا فلان ما ساعدني، هذا فلان عمل كذا وكذا، ما تنتهي القضية، الشيطان يجعل لها أذيان، فتصير خصومات وإحن ومنازعات. لكن إذا تم القدر فسلم لله سبحانه وتعالى، قدر الله وما شاء فعل. ما تقول الله لو سلكت الطريق الفلاني ما صار حادث، أو لو ما عملت كذا، أو ما شاركت فلان، أو خلاص انتهى. هذا أمر يعني إما شيء منك أنت أخطأت فيه، أو كتب عليك من طرف آخر وقدر عليك، فاستسلم لأمر الله. فينبغي المسلم أن يرضى بالقدر، إن لم يرضى فليصبر، الرضا أرفع المراتب، وهذا هو اليقين. اليقين كما في أثر ابن عباس، كيف باليقين يا رسول الله؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطأك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإن لم يكن هذا فعليك بالرضا، فإن لم يكن فعليك بالصبر، عليك بالصبر. فالصبر من خير خصال المؤمن، أن يصبر ويسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره المؤلف لا يعارض ما يأتي هذا اللفظ في أمور أخرى وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل في قوله في الحج: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولا حللت كما حللتم، ولا جعلتها عمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو عليه الصلاة والسلام إما أنه يتمنى حالا أفضل، أفضل في المستقبل، وأنني لو بقيت لعملت هذا الشيء، وفي نوع من التشريع والحكم ليختاروا هذا الأمر، أو ليطمئنهم على ما ذهبوا إليه، فهو ليس من التأسع والتأسف على شيء فات. وكذلك في السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا نوع من التنويه، التنويه بفضل السواك، فهو في شأن المستقبل، كما يقول القاضي عياض رحمه الله، يقول هذه الآثار وسرد منها أحاديث وردت بهذا اللفظ، قال هذه كلها في شأن المستقبل، وهو نوع من التشريع منه عليه الصلاة والسلام، وليس منه يعني اعتراضا على القدر، حاشاه من ذلك. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه لنا. وفيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. ففي شأن المنافقين، لأن هذا الذي حصل منهم لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، وفي الآية الأخرى لو كان لنا من الأمر شيء، فهذا اعتراض على القدر واعتراض على التشريع. إيه نعم. ثانيا النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. إيه نعم. فالإنسان إذا ابتلي بشيء من خسارة أو إفلاس أو موت أو حادث أو ما إلى ذلك، لا تقول لو عملنا كذا وكذا كذا، فهي كما قال صلى الله عليه وسلم تفتح عمل الشيطان، وتدخل في دهاليز من الوساوس والتهم، وتتهم الآخرين وربما أولاده، ويا فلان أنت قصرت وأنت عملت وأنت، انتهى الأمر، قضي. هذه حماقة. الإنسان لو جلس إلى عقله ونظر لوجد أن هذا عين العقل وعين الحكمة، لكن انظر إلى المستقبل، انتهى الماضي واستفد مما مضى فيما تستقبل. أما أن تولول لو هذه علامة الحمق والعجز والكسل. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. إيه نعم. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. قدر الله وما شاء فعل. انظر يعني هذه الكلمة الحكيمة، ثناء على الله سبحانه وتعالى، ولذلك تقطع على الشيطان طريقه. الشيطان يريد منك هذه اللو، فأنت تعامله بنقيض قصده، مثل ما كان من المؤمنين، ما لما حصل ما حصل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنت إذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، أو قلت قدر الله وما شاء فعل، فهنا الله سبحانه وتعالى يعرف لك هذا الثناء وهذا الذكر، فيرمرم حالك، يخفف مما أصابك، يوجهك إلى تعويض أفضل. ما لما أبديت الإيمان والصبر وعدم الاعتراض على القدر. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. والسادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم. فهذا من كمال شفقته علينا عليه الصلاة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، احرص على ما ينفعك، فالذي ينفعك احرص عليه من أمور الدنيا والدين، احرص على ما ينفعك. والتحذير من الآخر، ولا تعجز، لا تعجز، فالعجز ليس من خلال وصفات المؤمنين. وهذا يعود بالتأكيد على أول حديث، المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن الضعيف ضعف أتاه من الكسل، من العجز، ومن الولولة، ما يصيب شيء لو سويت كذا لو سويت كذا، والناس ينطلقون يمشون، وهذا جالس يتحسر على الماضي والفائت. فنسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بالصالحات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.